إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع هذه الدروس، ثبت الله لنا ولكم الخير حيثما كنا، ونسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم لا يتعبد وينشر ذلك بين الناس. عليكم السلام وبركاته. نبدأ بالمد، سامحوني أنا عندي يعني تعب شديد شوية، يعني عندي قرحة المعدة وصداع، فسامحوني. فنسأل الله جل وعلا أن يسر لنا الأمر وننتهي من جميع الكتب ولا يعني ولا نقصر في شيء منه. تسجيل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وحيث حكم بالشراء للوكيل يستحب للقاضي أن يرفق بالموكل. وحيث حكم بالشراء للوكيل يستحب القاضي أن يرفق بالموكل، أي يتلطف به ليقول للوكيل: إن كنت أمرتك بـ20 فقد بعتكها بها. ويقول: هو اشتريته لتحل له، أي باطنا لا يضر التعليق المذكور للضرورة إليه. أصل المسألة كما قلنا، إذا كان مسألة ارتفعت المسألة للقضاء والقاضي جزاكم الله خير، عليكم السلام ورحمة، والقاضي حكم وحكم بالشراء للوكيل، فيستحب أن يتلطف الموكل. وهذا أصله وأساسه في كل الأمور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، جزيتم الجنة جميعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله امرأ سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. قال: ولو قال أتيت بالتصرف المأذون فيه، يعني الوكيل قال: أنا لما تصرفت بما بالمأذون لي فيه، أنت اشترطت عليها شروطا أو تكلمت معي بوصاف ففعلت بها وعملت بها. قال: ولو، عليكم السلام ورحمة، ولو قال أتيت بالتصرف المأذون فيه وأنكر الموكل صدق الموكل. إذ الأصل عدم تحقيق ما طلب منه، ولأن الوكيل أقر عليه بما يبطل عليه ملكه مع أن الأصل في مدعاه العدم، وهذا صحيح، الأصل في مدعاه هو العدم. وفي قول: الوكيل، يعني صدق الوكيل، وهذا لا يصح، هذا لا يصح، لأن الموكل أقامه مقام نفسه، فنفذ قوله عليه فيما هو إليه وصححه جماعة، وإن كان الأصح والأول على ما بينا. ومحل الخلاف ما إذا وقع قبل العزل، فإن وقع بعده فلا يقبل قوله إلا ببينة قطعا، يعني ما كان بعد العزل فلا بد من بينة، لا محالة، قطعا لا بد أن يأتي بينة، وإن كان قبل العزل فالخلاف وارد في هذا الباب. جزاكم الله خير. لأن غير مالك التصرف حينئذ، على أن كلام الإمام الموردي يفهم جريان الخلاف مطلقا، سواء كان قبل العزل أو بعد العزل، والتفصيل هو الأصح، والتفصيل في التفريق بين قبل العزل وبعد العزل هو الأصح. قال: وقول الوكيل في تلف المال مقبول بيمينه، ولأن يده يد أمانة كما سلف وبينا ذلك، أي من غير ضمان كالمودع، ولأن الوكيل كما بينا في مسألة الوكالة حتى ولو كانت بأجرة فهي على الأمانة لا على الوجوء، لا على الضمان، فهي يد يد أمانة وليس يد ضمان. وقول الوكيل في تلف المال مقبول بيمينه، أي من غير ضمان كالمودع، ف فإن أسنده إلى سبب ظاهر كهلكة كحريق كغرق كمطر شديد اجتاحه، لو أسنده يعني في تلف المال، لو أسنده إلى سبب ظاهر لا بد من إقامة البينة، لأنه يسهل عليه جدا في الأسباب الظاهرة أن يأتي بالبينة، لذلك فهو يطالب بها. أقام البينة وحلف على التلف به كالمودع، وكذا في الرد، نعم، وكذا في رد يعني رد المال أو رد العين. وكذا في الرد لأنه قبض العين لحق المالك كالمودع قال في المطلب، وهذا قبل العزل. إذا التفريق بين قبل العزل وبعد العزل، وظاهر إطلاق المصنف تبع الرافعي عدم الفرق على أساس أنه في الرد لأنه قبض العين، فلا بد أن يأتي ببينة ظاهرة. وقوله في ذلك مقبول بيمينه. وقيل إن كان بجعل فلا، لأن قبض العين لمنفعة نفسه فأشبه المرتين، والأصح الأول لأنه مؤتمن من جهة لا يضمن العين عند التلف، فكان القول قوله في الرد كالمودع، لكن هنا قالوا القول قوله مع اليمين، وهذا كله عند التنازع. قال ولو ادعى الرد على رسول الموكل، يعني الموكل بعث وصيفا سفيرا بينه وبين الموكل، بينه وبين الوكيل، الموكل الرئيس بعث سفيرا بينه وبين الوكيل الذي من حول الوكالة، فلو ادعى الوكيل الرد على رسول الموكل وأنكر الرسول صدق الرسول، فالقول قول الرسول نعم، لأنه لم يأتمنه فلا يقبل قوله عليه، ولا يلزم الموكل تصديق الوكيل على الصحيح، لا يلزم في ذلك. وكما قلنا لو الرسول الذي كان سفيرا بينه وبينه أنكر فالقول قول، لأنه يدعي الرد على من لم يأتمنه فليقم البينة عليه، يعني هو ما ادعى شيئا لابد أن يأتي بالبينة عليه حتى يصدق، والثاني يلزمه لأن يده كيده وبه أفتى من الصلاح، وقال إذا ادعى أنه أشهد وضعت الحجة فلا ضمان. وبيقول هنا ولا يلزم الموكل تصديق الوكيل على الصحيح. القول في المذهب، وهذا المعتمد في المذهب، أنه لا يلزمه، وإن كان الثاني وهو الذي رجحه ابن الصلاح بأنه يلزمه، لأن يد الوكيل نزلت منزلة يد الموكل، لأن الوكيل ينزل منزلة الأصيل، والأول أصح. ولو قال قبضت الثمن وتلف، ولو قال قبضت الثمن وتلف وأنكر الموكل صدق الموكل إن كان قبل تسليم المبيع. جزيت الجنة يا ربي، الحمد لله، جزيت الجنة. أوه. طبعا طبعا جيدة جدا، الحمد لله. وقال المصنف رحمه الله تعالى ولو قال قبضت الثمن وتلف وأنكر الموكل، أن يكون قد تلف المال، صدق الموكل إن كان قبل تسليم المبيع، لأن الأصل بقاء الحق، أصل بقاء حقه، وإلا فالوكيل على المذهب، لأن وإلا يعني صدق الوكيل على المذهب، لأن الموكل يدعي تقصيره وخيانته بالتسليم بلا قبض، والأصل عدمه، وهو أصلا ما اختاره إلا وقد ائتمنه، يعني هو أصل التوكيل على الائتمان، أصل التوكيل على الائتمان، لذلك قلنا بأن يده يد أمان. وقيل قول الموكل، لأن الأصل بقاء حقه على المذهب، ينبغي وقوله على المذهب ينبغي عوده إليهما كما صرح به الرافعي. قال ولو وكله بقضاء دين، أعطاه مالا ليقضي دينه ويسد دينه، له دين، شركة لها دين عليه، فوكله بقضاء الدين، أو لرجل دين عليه سبب الدراهم أو الدنانير أو غير ذلك، فوكله بقضاء الدين. فقال قضيته وأنكر المستحق، صدق المستحق بيمينه. لما؟ يعني هو زيد وكل عمرا في قضاء الدين، دفع دينه لعبيد، فجاء إلى عمرو وقال له قد قضيت دينك. فجاء المستحق عبيد وقال ما أعطاني شيئا. القول قول من؟ الوكيل يدعي هنا الآن ويده يد أمانة، والطرف الثالث يدعي أيضا أو هو ينكر، فمع من الحق؟ الحق في ذلك هو ها؟ مع الوكيل. لا ليس مع الوكيل، مع المستحق. أيوة بس هو في طرف ثالث دخل، الطرف الثالث اللي دخل هو المستحق. الأصل عدم إعطاء. قال ما أعطاني، فالقول قول يصدق بيمين، لأنه البينة على المدعي ولا مين على، ها هو أصلا الأصل عدم القضاء، الأصل عدم قضاء الدين. نعم هذا هو. والأظهر أنه لا يصدق الوكيل على الموكل إلا ببينة. الأصل في هذه المعاملات أنه لابد أن يفهم بأن الكلام في مسألة الوكيل والموكل لا يصدق الوكيل على الموكل إلا ببينة، لأنه أمره بالدفع إلى من لم يأتمنه، فكان من حقه الإشهاد عليه. وهذا أمر مهم، لأن هذه قواعد يعني مضطردة، بأنه يقول أمره بشيء يعني على أمر لم يأتمن، فلا بد من الإشهاد لقول الله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، وأيضا إذا تنادوا بدين فاكتبوه. فإذا يعني الأمر على التصديق في هذا الباب أنه لما فرط في الإشهاد قلنا يضمن، والثاني صدق لأنه ائتمنه فأشبه ما لو ادعى الرد عليه. فعلى الأظهر ينظر إن ترك الإشهاد على الدفع، فإن دفع بحضرة الأصيل فلا رجوع للموكل عليه. في الأصح طبعا أنه موجود، الأصيل يرى ذلك، وإن دفع في غيبته رجع سواء صدقه الموكل بالدفع أم لا على الصحيح لتقصيره، لأنه لا بد من الإشهاد. فلما لم يشهد أصبح مقصرا، لما أصبح مقصرا صار ضامنا، ما أصبح مقصرا صار ضامنا. ولو قال دفعت بحضرتك صدق الموكل بيميني لازم يميني الرفع، لأن الأصل عدم الحضور عند الدفع. وقال المسبق عندي أن القول قول الوكيل بيمينه كما لو ادعى الرد عليه وأنكر، أفرق بينه وبين دعوة القبض على أحد القولين، فإنه في القبض يثبت على الموكل حقا غيره، وهنا يسقط عن نفسه الضمان من أجل حق الغيث. نعم إذن القاعدة العامة أنه لا يصدق الوكيل على الموكل إلا ببينه. قال وقيم اليتيم إذا ادعى دفع المال إليه بعد البلوغ يحتاج إلى بينة، فيحتاج بينة لما؟ للآية. قال الله جل في علاه فإذا دفعت عليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. فلذلك لابد من بينة، لأنه أمر بالإشهاد، لو لم يفعل ذلك يكون قد قصر وفرط، ومن فرط ضمن. ثاني يقبل قوله مع يمين أنه أمين، وتحمل الآية على الإشهاد، ومراده بقيم اليتيم من يقوم بأمره وصيا كان أو وليا، أبا كان أو جدا أو حاكما. والأول هو الأصح، الأول هو الأصح في هذا الباب. قال وليس لوكيل ولا مودع أن يقول بعد طلب المالك لا أرد المال إلا بإشهاد في الأصح، ليس لو أن يقول بذلك إذا طلب المالك، لأن قوله في الرد مقبول فلا حاجة إليه، قوله في الرد مقبول فلا حاجة، لأن الإشهاد يكون أصالة حينما لا يقبل القول أو حينما تكون الريبة. والثاني له ذلك تحرزا من اختلاف، والثالث إن اقتضى الإشهاد تأخر التسليم فليس له إلا فلا. يعني إذا كان الإشهاد سيجعل التسليم يتأخر فهذا فيه إضرار، لذلك قال فليس له ذلك، ليس له أن يضره. والرابع إن كان قبضها بالإشهاد فله وإلا فلا. وللغاصب ومن لا يقبل قوله في الرد ذلك، أي إن كان عليه بينة بالأخذ قطعا، فإن كان عليه بينة وعلم أنه قد غصب في هذا الباب فإنه يحتاج إلى بينة الأداء. لو ادعى أنه أدى سرق شاة والناس أو غصب شاة والناس يشهود على ذلك، فغصبها فبقيت عنده فأراد أن يردها، قلنا إن ردها أو ادعى ردها عليه بالبينة. قال للغاصب من لا يقبل قوله في الرد ذلك، يعني البينة، هو يحتاج إلى بينة الأداء. قال والمديون في هذا الحكم كمن لا يقبل قوله في رد الأعيان. لأن الأصل بقاء الدين عليه، لأن الأصل بقاء الدين، والدعاء انقضاء الدين لابد له من دليل. ولو قال رجل وكلني المستحق بقبض ماله عندك من دين أو عين وصدقه الذي عنده المال فدفعه إليه، لأنه محق بزعمه لأنه وكيل، واليد هنا يد كيد الأصيل، لأنه لا يلزمه يعني الدفع إلا ببينة على وكالته. يعني لو جاء زيد وقال لعمرو عبيد وكلني في قبض المال الذي عندك، فليس ملزما أن يعطيه بمجرد الادعاء، لابد أن يقول له ائتني بدلالة أنك وكيل، كأن يكتب له قولا، أن يكتب له كتابا أو يرسل له رسالة أو تكون شهادة مطبوعة فيعلم بالوكالة فيعطيه، فهو لا يدفع، لا يلزمه الدفع إلا ببينة على وكالته. احتمال أنكار الموكل، الموكل وقال المزني يلزمه لاعترافه وأخذه من نصه فيما إذا ادعى وارثه، وصح تقرير النصين، والفرق أن في اعترافه بالإرث صار الحق للوارث وحصل اليأس عن التكذيب بخلاف تلك، واحترز بقوله وصدقه عما إذا كذبه فإنه لا يكلف الدفع عليه قطعا. طبعا القول الأول هو القول الأصح والأسد بأنه لا يلزم الدفع إلا ببينة. ولو قال أحالني عليك وصدقه وجب الدفع في الأصح، فكانت حوالة وحوالة متوفرة الشروط كالوارث، فإنه اعترف انتقال الحق إليه. والثاني لا يجب لخوف إنكار المستحق، وهذا احتراز بقول صدقه عما إذا كذبه ولم تكن بينة، فله تحليفه إن ألزمناه الدفع، وإلا فكما سبق في الكلام على الوكيل. بإذن هذه المسألة بأنه قال لو قال أحلني عليك وصدقه وأجب الدفع في الأصح، يعني هو لو أحال على نفسه واستأمن بذلك، لكنه تاجر ويريد التجارة ويريد المال، فيعني لذلك قال وصدقه وجب الدفع في الأصح كالوارث، فإنه اعترف بانتقال الحق إليه. والثاني لا يجب الخوف إنكار المستحق. إذن احتراز هنا كله بأن المستحق لو علم ينكر، فإن أنكر فلا يصح. والصحيح الراجح في هذا الباب أنه لو قال له أحالني عليك وصدقه وجب الدفع في الأصح، وجب الدفع في الأصح. قلت وإن قال أنا وارثه أي لا وارث له غيري وصدقه وجب الدفع على المذهب، لأنه قد صدقه، فإن صدقه فعليه أن يدفع له لاعتراف بانتقال الحق ويأسي عن الإنكار. وفيها كل مخرج من دعوة، كل مخرج عن دعوة من دعوة الوكالة، كما كل مخرج من دعوة الوكالة على ما فصلنا قبل ذلك. نختم الباب بفضل باب الوكالة كلية. قال ولو وكله في التزويج من زيد فزوج من وكيل زيد صح بخلاف البيع، يعني لو وكله في التزويج فوكل آخر يزوجه صح ذلك، فإنه يقبل نقل الملك بالخلاف كما في البيان، يقبل منه نقل الملك، نقل الملكية يعني. الأول هو الزوج جعل الآخر وكيلا سفيرا ليزوجه، فجعل الثاني بدوره الثالث أن يكون وكيلا، وهذا يقبل منه نقل الملك إذا صح، فينقل منه نقل الملك. ولو ادعى الوكيل الوكالة فصدقه الخصم فماذا بشفعيه؟ كما قال الروياني إن الحاكم لا يسمع مخاصمتهما لما فيه من إثبات الحجة على صاحبها خلافا لابن سرج. الأول قلنا لو وكله في التزويج، زيد وكل عمرا يزوجه، فزود من وكيل زيد، فزود من وكيل زيد بخلاف البيع. يعني المسألة أنه وكله في التزويج من زيد، يعني وكل من زيد فزوجه من وكيل زيد، صح بخلاف البيع، صح بخلاف البيع، يعني يكون الوكيل إذا وكله في التزويج من زيد، والوكالة من زيد، فزود من وكيل زيد، يعني وكيل زوده من وكيل، وكله في التزويج من زيد أو وكالته في التزويج من زيد، فجاء هذا عبيد، فجاء لزيد، فورد عميرا وكيلا عند عند عند زيد، فزوده من الوكيل، صح ذلك، صح ذلك في هذا الباب. لما؟ لمسألة أنه يقبل نقل الملك، يقبل نقل الملك بخلاف مسائل البيوع لأنها أشد في هذا الباب. ولو ادعى الوكيل الوكالة فصدقه الخصم، فماذا بالإمام الشافعي كما قال الروياني إن الحاكم لا يسمع مخاصمتها لها لما فيه من إثبات الحج على صاحبها خلاف ابن سريج. ولو وكل في طلاق واحدة، قال لأخيه طلق امرأتي واحدة، لو وكل في طلاق واحدة من نسائي أو واحدة من نسائي لم يجز حتى يعين، وفي احتمال الروين، يعني لو قال عبيد طلق امرأة من نسائي عنده أربعة، بسينة وهويدة وأمامة وعائشة، أربعة عنده أربعة، وهو قال لوكيلي طلق واحدة منهن، هذا على الإطلاق دون التعيين، فهذا لا تصح الوكالة ولا تسري مسرها حتى يعين ويبعث ويقول له طلق هويدة مثلا. ولو طالبه ولو وكله بمطالبة زيد بحق له القبض، وهذا رجحناه قبل ذلك. وبهذا نكون بفضل الله قد أتم الله علينا كتاب الوكالة وانتهى. الوكالة هنا لابد تفهم منها، لأن الوكالة إما أن تكون مطلقة إما تكون مقيدة، فهو لو قال له طلقها طلقة ليس له إلا أن يطلقها طلقة واحدة، يعني صح في طلقة، هذا صحيح، يعني الوكل من أنت طالب؟ نعم، لأن زيد وكل عمرا في طلاق بسينة، قال إذا بالبسينة فطلق، فيقول أنت طالق، طبعا هي تقول له مش هتقول له أنت مخبول وأنت مالك ومالك، فهو لازم يعمل إيش؟ يثبت الوكالة. ولذلك لو أثبت الوكالة ومعه ورقة الوكالة قال لها إذا أنا وكيل، والوكيل أنت من زيت الأصيل، أنت طالب. تقول أخت تريد أن تسمي ولدها ناصر الدين، فهل في الاسم شيء من التزكية أم لا؟ هي تسمعكم، هي في طبعا في هناك تزكية بذلك، في قولها ناصر الدين هناك تزكية، ده الحق، لكن قد نقول بأنه على التمني أن يكون أن تؤمل أن يكون ابنها ممن ينصر الله بهم الدين، صح ذلك في هذا الباب. فالحق أنه في هذا الباب، وإن كان فيه بعض التزكية، لكن على النظر في مسألة التمني فيصح التسمية بذلك. تقول هل تقبل الوكالة في الطلاق؟ نعم تقبل الوكالة في الطلاق، وأنا بينت ذلك، إذا وكل زيد عمرا في طلاق امرأتي قال اذهب فطلقها تطليقة، فقال أنت طالق طالق طالق، قلنا طلقة واحدة تقع والطلقة الثانية والثالثة تعدي، وهذا التعدي هل ينعزل بها ولا ما ينعزل؟ لا ما ينعزل، فرضك الله ينعزل،